شيئان، أحدهما منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والآخر صلة المهمات، وهي جملة من المتون المنثورة والمنظومة، وهذان خاصان بالطلاب والطالبات الذين يحضرون مجالس الدرس عندنا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. فالجاري تخصيص هؤلاء بها تمييزا لمن حضر واعتنى واجتهد عن غيره، فلم نقصر في إمداد إخواننا وأخواتنا المتابعين بإجازتهم في ما قرأناه من الكتب خلافا للعادة الجارية، لكن مراعاة للحال القائمة. وأما ما زاد على ذلك فيجعل إلى حينه المناسب له إن شاء الله تعالى في المجالس المعقودة من كل سنة بإذن الله سبحانه وتعالى.